بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع أحمد بدر الدين من العبور بالقاهرة، يقول في هذه رسالة: توفي زميل في العمل فصلى عليه البعض قبل الدفن، وصلى البعض الآخر عليه صلاة الغائب، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز قراءة القرآن الكريم على روح الميت؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد جاء في سؤال الأخ المستمع الكريم أن زميلا لهم توفي وبعضهم صلى عليه قبل أن يدفن، فله ولهم الجزاء الأوفى إن شاء الله. وبعضهم لما دفن صلوا عليه صلاة الغائب، وهؤلاء أيضا جزاهم الله خيرا، لأن الصلاة على الميت شفاعة فيه، وهي من توفيق الله عز وجل الذي خلق الكلام والكلمات والأدعية يدعو بها الأخ لأخيه، خصوصا بعد وفاته لحاجته الشديدة والماسة إلى رحمة الله تعالى ومغفرته. فهذا يجوز يا أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على ملك الحبشة نجاشي لما علم بوفاته وهو في مكان بعيد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بذلك. أما قراءة القرآن على روح الميت فهذا نوع من الدعاء، قراءة القرآن على روح الميت يعني معناها أن القارئ له بعد أن يقرأ ما شاء الله له من القرآن يطلب من الله عز وجل بحق هذه الآيات الكريمة أن يغفر للميت أو أن يرحمه أو أن يخفف عنه، هذا دعاء. قد جاء في سورة الحشر الله سبحانه وتعالى علمنا كيف ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا قبل الله عز وجل هذا الدعاء قبل معه ما ذكره الأخ المستمع من الدعاء على روح الميت، رحم الله الجميع وأتم لنا الحياة بالسعادة ولقاء الله عز وجل ولقاء مغفرته، إنه على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سامي حسن من محافظة القليوبية، يسأل فيها عن حكم إخراج الزكاة من خلال شنط فيها مواد غذائية في المناسبات على الفقراء والمساكين. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكما قال الله تعالى في أمره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. وكما جاء في آية بعد ذلك إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهذه الأحاديث والآيات تدل على الحكمة من مشروعية الزكاة، ألا وهي تحقيق التكافل الاجتماعي حتى يكون المسلمون جميعا كالجسد الواحد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا التكافل الاجتماعي نرجح ونميل إلى أن يكون بالأموال النقدية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الفقير قد يحتاج إلى كساء، وقد يحتاج إلى دواء، وقد يحتاج إلى غير ذلك من الأمور الاجتماعية، وقد تكون عليه ديون يريد أن يؤديها ونحو ذلك من الأمور. فالمال هو الأولى، النقد هو الأهم والأصح، إلا أن بعض العلماء قال: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وقد رأى كثير من الأغنياء أو من المزكين أنهم إذا أعطوا الرجال فإنهم ينفقون ذلك في ملذاتهم وشهواتهم، إما بالمشروبات وإما بالدخان أو غير ذلك من اللهو ومن اللعب، وتبقى البيوت خاوية على عروشها بلا طعام ولا شراب ولا كساء. ولذلك رأى كثير من الأغنياء أن يعدوا حقائب مليئة بالأطعمة والأغذية، سواء كانت جافة أو جاهزة للأكل أو نحو ذلك، ليمدوا بها البيوت بعيدا عن أيدي الرجال غير المهتمين بنفقة العيال، ويقولون في ذلك: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فلا مانع أبدا من إخراج الحقائب في على سبيل الزكاة أو الصدقة في المناسبات الدينية كميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو رمضان أو شهر رجب أو نصف شعبان أو الأعياد أو نحو ذلك، لا مانع مطلقا ما دامت المصلحة تتطلب ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين الأغنياء وأن يساعد الفقراء والمساكين، وأن يمن علينا جميعا بالرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم